بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نوع آخر. نوع كله صلي النبي صلى الله عليه وسلم كم مده وسيد النبي الله صلي سيغوين كيسا تاسا سوهين. وبالإسناد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى وهو الأنصاري كوفي الأصل وهو الأنصاري كوفي صدوق روى له مسلم والنسائي عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك صلاة اللقوق صلنا يا سيدابة أهانيسا؟ قال أحيري: قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، مجمع مركة محمد بن بشر، محمد بن بشر عن مجمع بن يحيى. مجمع مركة شريك أيا متابعي عند البزار، بزار نمركو حديث كوري غير. وهذا الحديث قد رواه غير الحكم بن مروان عن إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة، ولم يقل عن أبيه. شريك وصل وكوافق ساسوه. هذا خلاف مركب بين إرساله ووصله باكجير، وصل لغانا بضن. طيب، وبه قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد، عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب، وهذا شريك مركواتهم، عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم أيمك، فقال وحير: كيف نصلي عليك يا نبي الله سينكو صلنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه قال: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه أكورنا عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: سألت زيد بن خارجة أين سؤالي، قال: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علي كركيك صلي واجتهدوا في الدعاء، دعاء كد ذال، وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لها. طيب، رواية النسائب ورية كلي أحمد نواورية ضرق من يعني ضرق فربضان أو كل عثمان بن حكيم اسكوه إيمانيسا. طيب، سيدان مركو سوق جابي. قال: باب نوع آخر. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك كاني وسلانتي لو سلام يكرك قد عرفناه وانقرني، فكيف الصلاة عليك واسدي؟ قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تنين واسيغك. قال: باب نوع آخر. نوع كله. وبه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك. لبدا الرواية مركب حيث يسوى دعيا مالك مد حارث مالك ينساء إلا بقفاء حيث قتيبة مدي سنة قتيبة بساء حيث وعالي مد كمان. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا وحيرا يا رسول الله كيف نصلي عليك سنكو صليناينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته سيدها في حديث الحارث حكجرتي كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قالا جميعا مدان مباركة مركة مدان وباركت لبذو ذيب وحي لهين قالا مركة حي الله ماني قتيبة يا الحارث بن مسكين قالا جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن والنسائي أخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرتين. قتيبة حديث كان لبجير بونوشيغي ولعله أن يكون قد سقط عليه منه سطر حان الغيابة إن صدر أكدع حديثك صدر كده طبعا حكا إمانا وكحكير مكتهي عير في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته انت قتيبة مشيقين حارث بن مسكين أشيق رنسائي حولي لبجر وقتيبة حديث كان نووريي وحانا وحاكرنا عي وحالغي صدر كان انت حارث أو شيقي حديث كي قتيبة بإني كجيرتي لكن إن صدر كي أكرنا عي ما يعني ما سيون لو إلو بمن لقيت تجي أما ساس طيب كصدر كي كرد عي أيو كجيري وهذا الكان حارث أو أسوى هذا أو شيء هذا ريم مرك الدقة كجير علماء الحديث حتى مرك إمام النسائي مكدير رنا إنه يرى هذه الرواية دي قتيبة يحوك لسارة حارث بن مسكين زيادة حارث حديث كيس كجيرته oo ay dhici karto qutayba kiisana inay ku jirto laakiin qoridii laga hilmaamay mu ku dhiranayo inuu qutayba u nisbeeyo hadiidka nabiga fiiri marka sida ilaahay uu ilaaliyay yani diqadaas oo kale cid wax u soo wariso ma la helayo umamkan hadda taariikhdooda iyo waxbaan qorannaa dhahayaan diqada asxaabul xadiid ku jirto ma aynan ku jirin waayo iyaga diqada diinay ka ahayd دين وكأهيد إن أي مركز يعني وحنا واربان دم وح إلهي دوانا ينواطه طيب حديث كان هذا أنصامر نمركو حلقة قادنا يا حاسس كالنبي إن أي كمدهن آل بيته إن أيهن وأيو أزواجه باكجرت وحلقو صلينا والنبي آل كيس آله مرنا آل أي رواية أيتها مرنا آل كيبا وحال يري وأزواجه وذريته يجيبا مركا ليسو شاية آل كنا مركا باعتبار وحال يري أتباع الرجل وفق ذاتك الرعصان آل هو لها مركا ليه وحاق بآل فرعون سوء العذاب آل فرعون ياوا ذاتك الرعصان أصير مرنا آل كوحال قوضا الذرية وقفك فامل كيسة يو أبت كيسة مرارك قارنا زكذا إيه باب كذا إيه خمس كإيه مرك اللي جوجو قالوا النبي وحين قانا يا رير بني المطلب يا رير بني هاشم بس طيب حاسس كي مرك ده قالكوا كجيران إنك سو أيجو صدق هذا إن حاران كأهين لأن أيجو قال لماذا ذا وتبع أسلم أسلم سادرت حاسس كي النبي قدت كي أي حريان صدق هذا وقادنا يا زكذا نوالسينا بريرة مثلا عائشة حريصة صوماهم بريرة صدقة وقادني سنة لكن قفكي أو نبي حريو أما أو حريو قفر بني هاشم وكير حديثك أبي الرافع نبي مولى القوم من أنفسهم صدقة مرك وكرر يا بيها قادني نهدوني نويرو ربح مرك إياغا لماذا مدنا أصالة أي تهي مدنا أي تبعتها أيوه مركز النكاح كياني أصل آل أمهين طيب نكاحي بيكون نقدان سادرتي والمحوق بدنا آل نمذي وقفك من أنف يعني أصالة آل بيد نمذا أهيستو ساقر حيوسي قد بي حتى قفك أو حرية طيب سداسة ابن القيم جلاء الأفهام كي أكشاك قال باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ف fadligii caddayntiisiiba ubaab yahay ku soo arooray salliga nebiga sal allahu calayhi wasalam. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم مال بويمد والبشر يرى في وجهه يضرب بشارة لغارك وجهه فقال وحو يري إنه جاءني جبريل بإيمي صلى الله عليه وسلم فقال وحو يري أما يرضيك ميونا كرالي قلنين يا محمد ألا يصلي عليك أحد قفن وننك قصلن من أمتك ومدى هذا كم إذا إلا هدوك قصلي صليت عليه عشرا تظنن أيان أنحري سنة يا جهر ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا shalay baan soo marnay xadiidkan. Sulaymaan mawla alxasan muxuu ahaa? Majhuul. Wabihi qaala akhbaranaa Cali ibnu Xujrin qaala xadaanaa Ismaaciil ibnu Jacfarin can ilcalaa can abiihi waalcalaa bnu cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata can nabiy sal lla slam qaala man sallaa calaya waaxidatan hal qofkii igu salliya sala allahu calayhi cashran alla toban jeerbu isaga lana alla uu ku sallinayaa yacnii uu u naxariisanayaa. ayb salaada alle nebiga markuu ku sallinaaya waa ammaan, dadka mu'miniinta ku sallinta uu ku sallinayana waa maxay? Naxariis uu u naxariisanaya. ayb wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur qaala xadathanaa muxamed bnu yuusuf قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات طبعاً وكسلنا إياه قلنا حريصنا وحضت عنه حلقت ريا عشر خطيئات تمنقف ورفعت له عشر درجات تمن درجنا واللوكري إليه. قال باب تخيير الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء دور شديد عدين تيدي بأباب يقفك مركو تحياتك يصلي لما يؤنو الدعاء أسد دورته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيا النبي صلي وبه قال أخبرنا الدعاء كهرين وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي واللفظ له لفظه عمرو بن علي الفلاسة اسكال أبو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق أبو وائل عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أدام فريسنا نبي أن لفريسنا صلاة لحظي إذا سمع عيسى قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير لا تقولوا السلام على الله عليهمنا فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل هذا هو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك هذا سدى لهذان أصابت أصيبيسا أيقاريسا كل عبد صالح الضوء والبوء وناكسا في السماء والأرض يعني وعلى عباد الله الصالحين أي كتف بدن إن على فلان إيه على فلان إيه لهذان وهي مركا على عباد الله الصالحين لهذان كر يهوس الدومة إلهي إيه وناكسا لن دعا ذا سوى قاري. طيب بل صلاح في صوبنانت في عنانت إلهي قف كستو الدنيا ذا كدو كنا يا ذات صالح تاه دعا ذي سوى قاري. طيب صلاح عمر فحاد قيمة بضوء قفك صلاح يسا ذريذي سالغو إلهي أوكو إلاليا أو قصدي مركا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أبوت صلاح يسا يا إلهي خضر أصدري ilmahaas marka maalkoodii in marka derbigii uu u toosiyo si maalka uunan uga dayacmin. ayb marka salaaxu iyo wanaagga maalka isagaa ilaaliya, ee maalku isaga ma ilaaliya dadka. ayb qofka hadduu maal haysto macnaheedu inuu ilaalsan yahay maaha, laakiin hadduu salaax haysto adiga iyo naftaadii iyo maalkaagii iyo ehelkaagiiba ilaaha tawallinaya. ayb ina waliyi allah, nebiga waa kisaas dhehe la yidhi huwa yatawalla asaalixiin, dadka saalixiintana ilaahay ayaa tawallinayo, weli u noqonaya. ina waliyi allahu aladii nazala alkitaaba wahuwa yatawalla asaalixiin. marka salaaxaasaa muhiim ah. marka أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء بعد دعاءها كدورته أنت كذب أعجبه إليك اللوغ جعيل بدنه أكتي سيدعو به وكد دعي سنية. ولذلك علماء قاروا حيث عن دعاء النبي كسو أرورته أيو دورنا نحذي مدى الرب مركز أما يعني جعيل يهبو كدورنا. ayb qaar kalena waxay leen maya waa caam oo isagaa ducaysa karaba. qaala baabu dikri bacda tashahudi, dikrigii caddayntiisii buu baab yahay tashahudka kadib, yani ataxiyaadka ka bacdi dikriga qofka uu la imaanayo. wabihi qaala akhbaranaa cubayd bnu wakiic bni ljaraax, wakiic baa dhalay sufyaan isagaa isla dhashay. وهو لا بأس به روى له النسائي. قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال جاءت أم سليم أياتمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤتمد فقالت يا رسول الله علمني كلمات كالمذئ برأي تري أدعو بهن في صلاتي أن كد عيست صلاة دي ذا لحذي ذا. قال وحوير سبح الله إلهي نزه ceeb iyo nuqsaan ka huf 10 jeer, wax madiihi 10 jeerna alxamdu lilaah dheh, wakabiriihi 10 jeerna allaahu akbar dheh, uma saliihi su'aal xaajataki dantaada, xaajadaada iyo baahidaada markaa weydiiso. yaquulu allah wuxuu ku dhahayaa nacam nacam ha ha, waa lagu aqbalaa waay marka. ayb xadiidkan marka anas tirmidina waa wariyey wuxuuna yidhi xadiidu xasan lgariib ibnu khuseymana waa saxiix yeelay. ayb nooc marka dikrigii ka mid ah xaakimna calaa shardi muslim ayuu u sheegay inuu saxiix ku yahay. qaala baabu ducaai bacda dikri, dikriga ka gadaale ducada waxay ku yimid. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa khalafu bnu khaliifa can xafsin ibni akhi anas. marka xafs bnu akhi anas huwa saduuq, ibn xibaan wuxuu yidhi waa xafs bnu cabdillaahi bn abi dalxa. cabdillahi bn abi dalxa iyo anasna maxay isku yihiin? walaalo isku hooya ah. marka ibnu akhiihi waa walaalkiis ayaaba marka ayaa dhalay keyrkiis. ibn xibaan keyrkiina waxay yidhaahdeen xafs bnu cumara bni cabdillaahi bni abi dalxa. anas marka awow buu ugu aadayaa marka anas walaalkiis ninuu dhalay ayaa dhalay isaga marka haddii sidaa la qabto. can anas bni maalikin qaala kuntu maca rasuuli illahi sal lla slam anaa jaalisan inaan fadhiyo, yacnii warajulun ninna qaa'imun uu taagan yahay yusallii uu tukanayo, falamaa rakaca markuu rukuucay wasajada uu sujuuday watashahada ataxyaadsaday dacaa fii ducaa'ihi, ducadiisa dhexdeeda wuxuu ku baryay allaahuma inii as'aluka bianna laka alxamda, ilaahu waxaan ku su'aalanayaa inaad ammaan leedahay adiga darteed, laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahan, almanaanu midkii galladda badan yaa tahay, badiicu samaawaati waalardi dhulka iyo cirka midka bilaabay abuuristooda, yaa da aljalaali waalikraam weynaanta imaamuuska ka u saaxiibka ahow, yaa xayu yaa qayuum allaha nool oo nolosha ku sifaysan, allaha qayuumka oo makhluuqa baahidooda oo dhan yacni daboolo oo marka u taagan oo yacni marka xaajaadka khalqiga allah u taagnaanshada badan ahoo maamulaya isaga, isagana aan cid u baahnayn. innii as'aluka waan ku su'aalayaa. faqaala nabiyu sal lla slam, nebigu liasxaabihi wuxuu ku yidhi, atadruuna bimaa dacaa, ma garanaysaan wuxuu ku ducaystay? qaaluu llahu warasuuluhu aclam, qaala waladii nafsii biyadihi, laqad dacaa bismihi alcaiim, magaciisii weynaa buu ku ducaystay, alladii idaa duciya bihi ajaab waidaa su'ila bihi acطaa, kaasoo haddii lagu baryo uu ajiibaayo alleh, haddii lagu su'aashana uu siinaayo. ayb وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي وعبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أبو سوغلي إذا رجل ننواب إساغ أو قد قضى صلاته صلاة دي سيدمي وهو يتشهد أونا تحيات سنية فقال اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد معبودك حق لقو عابدو الواحد ككلغ أهايو الأحد متك كلغ أهايو اسكو معنى دوين لبادن اسم الصمد متك سيدك أهو هو مخلوق أي ساقو سو قسدان الذي لم يلد أن قلن ولم يولد أن لا قلن ولم يكن له كفوا أحد وحلق ما أحد أهنا أن أو ننصبنا أنه أن تغفر لي إن أقيد أفت ذنوبي أيام كسؤالنا يا إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير قد غفر له ولد بدافي ثلاثا سدح جار بوسيد. طيب مالك بن مغول أيا خلافي حسين المعلم مالك مركا حكوري حديثك عبد الله بن بريدة وابن بريدة عن أبيه أيو كوري مركا حنظلة بن علي مرهن أسغا أبو داود بن صوصاري ترمذي بن ماجه النسائي في الكبرى إي إمام أحمد لما أنتود من طرق عن مالك بن مغول أو سيدا سيكو صوصاري markuu yidhi anta alaxad anta ya allahu alwaxidu alaxadu alsamadu alladii lam yalid walam yakun lahu kuf walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad asamad markuu yidhi intaa unbuu marka ziyaadiyey bas tirmidina wuxuu yihi xasan ulgariib mundiri marka talkhiiska alxaafid cabdulcaiim ibn cabdilqawiy almundiriy تلخيص السنن كتاب كان مركا أبو داود كأي اختساري منذري وحوير قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي وهذا إسناد لا مطعن فيه ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه سيدا سيدنا حافظ كان فتح وحكير وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد waxyaabahan soo arooray oo dhan riwaayaadka xadiidkan yani xadiidka yani baabkan kana ugu sanad ahaan ugu fiican buu yahay weliba ku soo arooray fii ayb abu xaatim isaga wuxuu yidhi xadiidu cabdilwaarith ashbah kan cabdilwaarith kan wayn ayb طيب مركا واقول ايش كل دويه وحد فرق انه ما دخايه حديثتان لكن باب كان كنا او خوق بدن قال باب نوع اخر من الدعاء نوع كلي او دعائي كم وبه قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير هو ابو الخير اليزاني عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عكير علمني دعاء إبر أدعو به في صلاتي أن كنت دعيست قال وحوير قل له اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إله نفتي إذا دلمي دلمي فربضا الظلم أنه يسلان تصورين كليا معها أبو بكر أو كلا ظلمك يعني أو ربي دنبي دافا كوي دي سنيو ما هن أنا ظلم مركي لشيغا ده وحان نغسر لعاية كبائر وين وقفكو أما إنو وحضو أما إنو وحدلو أما إنو سدايه كواس ظلم وايهين لكن أبو بكر كواس كمار دعين أساقل وإني ظلمت نفسي ظلما كثيرا مركو لي وحسن سميه ماها إني والبا صلاحي سيقدر كيس مركا لفيريو waxa isaga dhibaayo anaga waxa laga yaabaa waxba inayna la ahayn bal waxa isaga dhibaayo oo ka tii oo ku tirinayo wax qatar ku ah hadduu rabbi kula kulmo waxa isaga sidaa u ah waxa laga yaabaa anaga inayna la fudud yihiin bal marka macluum marka dulmigu daadoon aan dulmigi galeynin male oo aan nabi ahayn qof kasto aan nabi ahayn jeeda anbiyaada umba macsuum hadda أما غير الأنبياء وحوا كدعيا قف والبنا هيرك أو جوجو أي وح أو سيد أو أركا يذنوب تأي كحرنتا هذه وتصور أن مركا قف أو زيني استي قف أو دد دلي حق درك الدلي يكلي تصور ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إلاف مغفرة من عندك دم إلاف حتى ذكاء هذه وارحمني إن حريص إنك أنت الغفور الرحيم باب نوع آخر من الدعاء وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم وهو التجيبي أبو محمد المصري إمام الجامع ثقة طيب عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعنت إذا قبته فقال إني لا أحبك يا معاذ معاذ وكجعله أني قف كمرك هذه وقف إلهي درتي سجعل هذين وشيقي كرال لقاق هذانا فقلت وحاني روانا أحبك يا رسول الله أن رسول الله وكجعله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدعها كتقن أن تقول إن أترى في كل صلاة صلاة كستدحذي ذه رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طيب رواية ظاهر كذا مركا صلاة الأحذية دين القرى هيا كموقت هذا في ذا الأولين أو أن لديهين يعني بعد كل صلاة رواية كلا سؤررت لا تدعن دبور كل صلاة ابن تيمية لكن قوير هذا صلاة الأحذية يا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك القرى هيا الرواية ذان يوك لو قبسنا ربي يا ربي ربك يواعني على ذكرك ذكرها يقوك الماء وإن أنا ذيك حصة وشكرك شكرك يقوك الماء وحسن عبادتك عبادة ذا وناقي ذا يقوك الماء مقام الاستعانة باب نوع آخر من الدعاء وبه قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن معبد بن كوسجان ثقة صاحب حديث قال حدثنا سليمان يعني بن حرب وأبو أيوب الواشحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان يقول وحده جر في صلاته سلادي سدح ذيذة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر اللهم يا الله والله إني أسألك حنك سؤالنا يا الثبات السجنان شف الأمر الدين تلقو سجنان والعزيمة قؤان أذك على الرشد هنونك كركيس الله ياشو ويعني مركا فيري عزيمة ذو مركا إراد يعني إله إرادة جازمة إيسي ويدين تينا فلوي أنكو رقمه عزيمة مركوة إرادة وانا وحوين قفك الله بشي يكون لك دقاقة سيدي سنة أو عبادة أما إلهي حقي سأكو آذة إرادة إنو ليه هاي كو إيو إنو علم ليه عبادة حق إنو فهم كرو باطل كينو قران كرو كسيو غل لحظة إرادة إنو كجرتونين إنو دين تدبقاء كقو أنت إنو يهي لبدا سؤال وأن اللبضة أنبياء الوأمان إلهي أوليه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار علمي يكرتي fasbir kamaa sabara ululcazmi min arrusul, ululcazmi casiimay buu saaxiib ahaayeen iyo dadaal. ayib, ibnulqayim marka kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada la leeyahay labadaasuu sal uga dhigay, cilmigana qaybta hore uga hadlaya, iraadadii iyana waa ku dheeraanaya. waas'aluka, waxaan ku su-aalanayaa, shukra nicmatika, nicmadaada shukrigeeda, wa xusna cibaadatika, cibaadadaada wanaaggeeda, waas'aluka qalban saliiman, qalbi nabad galay ayaan ku su-aalanayaa, ay saliiman, saaliman bimacnaa nabadgalsan shirki iyo ka nabadgalay iyo nifaaq, walisaanan saadiqan, carab run sheegaya, waas'aluka waxaan ku su-aalanayaa, min khayri maa taclam, min khayri maa shay, yacnii khayrkii kan ugu khayr badan taclamu, aad og tahay waxa aad og tahay, waxa ugu fiicanan ku su-aalanaya, ama waxa aad og tahay khayrkooda. wa acuudu bika min shari maa taclam, ayaan kaa magangelayaa shartaad og tahay. waastakfiruka limaa taclam, waxaad og tahayna ilaahu waa kaa dambi dhaaf dalba. xadiidkan ibnu rajab risaalow ka alifay oo uu ku sharxaayo. ayib, ibn xibaanna saxiixiisu ku soo saaray, wuuna saxiix yeelay. sufyaanu thawrina waa khilaafay cinda tirmidi, farawaahu can iljurayriyi can abilcalaa ibni shikhiir, meeshaa markay joogto wuxuu yidhi, can rajulin min bani xandalata can shadaad ibni aws, bayna marka shadaad iyo abilcalaa wuxuu dhex geliyey nin mubham ah. ayib, markuu tirmidi xadiidka wariyeyna wuxuu yidhi, hada xadiidun inamaa nacrifuhu min hada alwajhi, waasitadaana waxaa sufyaan ku mutaabiceeyey yaziid bnu haaruun cinda axmed, alfaad kalena waa ku zaa'id. ayib, qaala baabu nawcin aakhar, nooc kale caddayntiisii uu baab yahay oo ducadii ka mid ah. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd qaala xadaanaa caaa bnu saa'ib, caaa bnu saa'ib markaa isagu sidiisa waa thiqa ilaa anahu ikhtalaa biakhara, xamaad bnu zaydna wuxuu ka mid yahay miman rawaa canhu qabla ikhtilaaihi, inta uunan ikhtilaadka ku dhicin ayuu ka maqlay isagana. marka riwaayadan caaa bnu saa'ib ma lagu cilaynayo iyada. can abiihi qaala sallaa binaa camaaru bnu yaasirin, ayaana tujiyey salaatan salaad, fa awjaza fiiha, waa soo gaabiyey dhexdeeda. faqaala lahu bacdu lqowm, ayaa waxay ku yidhaahdeen, laqad khafafta, laqad khafafta, waad fududaysay, ow amase awjazta salaata, salaada waad soo gaabisay, soo koobtay. qaala amaa calaa dalika, kaagaasi baad sidaa leedihiin, faqad dacowtu fiiha, waan baryey, allaan baryey salaada dhexdeeda ku baryey, bidacawaatin ducooyin, samictuhunna min rasuuli illahi sal allau slam, nebiga aan ka maqlay. falamaa qaama, markuu istaagay, tabicahu rajulun, nin baa raacay, min alqowmi ka mida, huwa aabii, aabbahayga, hayra annahu kannaa can nafsihi, laakiin nafsadiisii ayuu yacni markaa kinaayeeyey. ayib, fasaalahu can idducaa'i, ducadii buu su-aalay marka. ayib, huwa abii, korkeeda sax ayaa lagu qoray, marka waa inay iyadu ay saas sugan tahay. caaa'na waay wax dhahay huwa abii. ayib, fasaalahu can idducaa'i, buu ka su-aalay, uma jaa'a, waa yimid, fa akhbara bihi alqowma, ayuu u sheegay dadkii buu marka u sheegay ducadii waxay ahayd, allaahuma bicilmika alghayba wa qudratika, ilaahu ogaalka aad qaybka og tahay yaan kugu su-aalanayaa, waa ku tawasulayaa, sifo ilaahay leeyahay oo cilmulqaybka ogaal uu og yahay buu ugu tawasulayaa. wa qudratika, iyo qudradaada, cala alkhalqi, aad awoodda ku leedahay, xiinii innoolay, maa calimta alxayaata khayran lii, inta aad og tahay nolosha inay ii khayr leedahay, wa tawafanii, i oofso, idaa calimta, haddaad og tahay ood ogaato alwafaata nolosha khayran lii, inay ii khayr badan tahay. Haddaad og tahay nolosha inay ii khayr badan tahayna, waxaan ujeedaa dhimashada, iska kay oofso. allahuma wa as'aluka khashyataka, ilaahu waxaan ku su-aalanayaa cabsidaada, yacnii fi lgaybi waashahaada, marka yacni dadka indhahooda aan iga maqan yihiin iyo shahaadada marka aan markaa layla joogo. wa as'aluka kalimata alxaqi, kelmadda xaqan ku su-aalanayaa, fi rida waalghadab, markaan raalli ahay iyo markaan xanaaqsanahayba kelmaddii xaqa inaanan ka tegin. waayo qofku labadaas xaaladba, laba xaalad oo qofka miisaanka uu dhumi karoba, markuu aad farax uga bato oo uu aad u faraxsan yahayna miisaanku waa dhuminayaa, markuu aad u caroodana miisaanka waa dhuma. marka labadaa waqti ilaahu yacnii kalimatu lxaq ayaan ku su-aalana labadaa waqti dhexdeeda. waas'aluka alqasda fi lfaqri waalghinaa, faqriga iyo qaninimada dhexdeedana ilaahu waxaan kugu su-aalanayaa dhexdhexaysi, iyadana laba daraf oo waxaa waaye qofku khatar u geli karo haddii xooluhu ka bataan oo iska qooqaya qofka iska kibraya, faqrigu markuu batana waa dhib badan yahay, oo waxaa weeyaan de wax aan fiicnayn uu ku xambaara faqrigaasa dhuuna. laakiin faqri waxaa jira aanba jirinba qofka aan haysanin, laakiin qalbigu faqri ka yahay, kaasoo kale ma dhammaanayo. qofkiisuna qof dad ah ma noqonayo, damiirka iyo dadnimadaaba ka dhumayo, waxaan hadda u badnaanayba wayna. oo qofkan waxaa weeyaan faqri unbaa u sawiran, mana qaba faqri hadda. wax hadda faqri ku xambaaro waxyaabo badan inuu sameeyo maba lagumaba imtixaanin, haddana isagaa iska dhaadhicinaya inuu faqri ku jiro, faqrigiibuu ka baqayaa, binaan calaa dalika ayuu xumaan badan ugu kacaa. marka waas'aluka waxaan ku su-aalanayaa naciiman laa yanfad, nicmo aan dhammaanin. waas'aluka qurata caynin, waa jannadii dabca, ilqabowsi laa tanqadicu, aan go-aynin. waas'aluka ridaa bacda alqadaa, raalli ahaanshaan ku su-aalanayaa markaad xukunto ka gadaale shay haddaad ii soo qadarto inaan raalli ku noqdo. waas'aluka barda alcayshi, qadaa marka in lagu raalli noqdo waa darajo weyn waay, laakiin in lagu sabro waa waajib horta intaas. haddii inta jiro lagu kugu dhacdo maalkii mathalan kaa gubta, qadaa kugu dhacay, ilaahay xukumay inaad sabarto, waajib lagugu leeyahay. sabar haddii la waayo macnaheedu waa tasakhud, inaad ilaahay isu caraysiinayso, waana dembi midaas. inaad ku darsato marka raalliba inaad iskaga noqoto wixii ilaahay xaggiisa kaaga imaado waa darajo dheeraada waa, iyada oo mustaxab ah oo hadda aan waajib ahayn. waas'aluka barda alcayshi, nolosha qabowgeedaan ku su-aalanayaa, bacda almowti, geerida kadib. waas'aluka ladata annadari ilaa wajhika, waxaan ku su-aalanayaa aragtidaada macaansigeeda ilaa wajhika, wejigaaga aragtida macaansigeeda dheh, ladata annadari fiirinta macaankeeda, ilaa wajhika aan fiiriyo. ayib taa inaan marka ku faraxsa ku macaansado. washawqa ilaa liqaa'ika, hilow ilaa liqaa'ika, aan u hiloobo la kulankaaga. fii gayri daraa'a, dhib la-aan dhexdiisa, xaalad dhib la-aanteed mudiratin, oo wax dhibayso. walaa fitnatin, fitna la-aan mudilatin, wax dhuminayso. allaahuma zayinnaa, ilaahu nagu qurxi, biziinati liimaan, iimaanka quruxdiisa. wajcalnaa hudaatan muhtadiina, naga yeel kuwa hanuunsan. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أيوتجي أخفها وافذي فكأنهم أنكروها وابيغو كوين كريبا faqaala alam utima arukuuca waasujuud, rukuucda iyo sujuudda miyaanan dhammaystirin, maxaay iga rabtaan? qaaluu balaa bay dhaheen, haa waad dhammaystirtay. qaala amaa innii aniga dacawtu fiiha biducaa'in, ducaa ayaan ku ducaystay, kaana nabiyu sal alla slam yadcuu bihi, allaahuma bicilmika algayba waqudratika cala alkhalqi axyinii maa calimta alxayaata khayran lii ilaa aakhiriha, xadiidkii hadda aan soo marnay oo kale ayuu sheegay. ayib هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.